بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه هي الليلة الرابعة في آية النور. تحدثنا عن هذه الآية في رأيين لحد الآن، كلاهما أخلاقيان، حقيقة المشكات والمصباح والزجاجة والكوكب الدري والشجرة وكذا، والرأيان السالفان أخلاقيان من الدرجة الأولى. هذه الليلة نمر على الرأي الثالث، وهو رأي وارد في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا الرأي من الآراء المؤولة، يعني المؤولة، يعني أن المعصوم عليه السلام أجاب عن هذه الآية تأويلا لا تفسيرا، وهذا الرأي يخص أهل البيت عليهم السلام. نحاول أن نتطرق إلى هذا الرأي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يقول أهل البيت أن المشكات في هذه الآية هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا تتذكرون أننا في الليلة التي تناولنا بها التفسير الظاهري واللغوي لهالآية، قلنا أن المشكات هي عبارة عن كوة في الحائط تمثل الوعاء، الوعاء الذي سيستقر المصباح عليه، ومن خلاله، يعني ومن خلال الوعاء هذا المشكات ينتشر نور المصباح خارج البيت، يعني خارج الحجرة اللي فيها القصة، خارج البيت فيأتي من كان في الظلام ليستدل على الدار، هذه واحد. وداخل البيت فيرى من كان داخل الدار الأشياء التي فيه. فكأنما الكوة بالمقدار التي تمثل الوعاء الحافظ للمصباح تمثل ظاهرة الهداية والدعوة أيضا. وحينما نتكلم عن الزهراء عليها السلام نرى أن الزهراء عليها السلام قامت بكلتا الوظيفتين. فهي أولا حافظت على النبوة والإمامة، هكذا وارد في الروايات أن بيت فاطمة كان المستقر الرئيسي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم تعرفون أن خديجة رضوان الله عليها سلام الله عليها توفيت والأمر لا زال فتيا بعد الدعوة في بداياتها يعني. فالإنسان عادة بالقراءة الظاهرية يحتاج أن ينصر من داخل بيته، إذا ما ينصر من داخل بيته يضعف، يحتاج الإنسان إلى قوة دفع من داخل البيت، سواء أب أم زوجة أخ أخت أشياء من هذا، ابن بنت، يحتاج الإنسان إلى قوة دفع من الداخل. متى ما كان الإنسان مدفوعا من داخل بيته كان يملك إرادة، يملك تأثير. طبعا اللي ما عندهم هذه الدافعية من الداخل يعيشون حالة من الصراع الشديد بين طموحاتهم وخيبة الأمل. لذلك من الطرائف هنا اللي دائما تذكر في التنمية البشرية يقولون فد واحد كان جالس هو وأبوه، فأبوه خلى يده على متن الابن، قال: بني من الأقوى، أنا أم أنت؟ وهو كان ماسك متنه، قال: أنا أقوى. اغتاظ الأب، قال: أعيد عليك السؤال، من الأقوى، أنا أم أنت؟ قال: أنا أقوى منك. ازداد غيظ الأب، مرات أنانية، ضغط على متن بقوة، قال: من الأقوى، أنا أم أنت؟ قال: أنا أقوى منك. قال: خلاص، ما طول أنت أقوى مني، أنا ما لي دخل فيك. تركه ونهض. حينما وصل للباب التفت الأب للابن، قال: بني من الأقوى، أنا أم أنت؟ قال: أنت. قال: ليش؟ قال: أنا ما دام أنت إيدك على ظهري وعلى متني أنا قوي، ما لما تركتني أنا انتهيت. يحتاج الإنسان إلى دافعية من الداخل. الزهراء عليها السلام حينما نقول إن الزهراء أم أبيها بالقراءة الشكلانية، بالقراءة مو الباطنية، بالقراءة الشكلانية أن الزهراء في دعوة الإسلام مثلت دور الأم لرسول الله. كان في الروايات يقولون كان يخرج رسول الله يدعو الناس، فكانت الزهراء على صغر سنها كانت تحضر القطن وتقف خلف الباب، ما هي إلا ساعات يرجع رسول الله والدماء تسيل من جبهته على كريمته، فكانت تقدم له القطن حتى يمسح الدم عنا. سلام الله عليك أبا عبد الله، يوم عاشوراء ما وجد من يمسح القطن والتراب عنا. الشاهد، هذا اللون على أنه ظاهرا كان يمثل نقطة من نقاط القوة، ورسول الله سبحان الله ما نكر هذا الجميل لأنه رسول الله، بقى ينظر لهذا البيت بقدسية، لا يدخل، تعرف يطرق الباب يقولوا له، تقول له فاطمة عليه السلام: أبا، البيت بيتك والبنت بنتك. قال: بني فاطمة، الله أمرني أن أستأذن عليكم. 6 أشهر يقف على باب دارها ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهي في الوقت ذاته كانت تمثل نقطة قوة في قضية علي بن أبي طالب. يعني في أيام جهاد أمير المؤمنين في صفوف المسلمين مع رسول الله، يتبادر ويوصلنا هذا البيت: أفاطم هاك السيف، إلى آخر القصيدة. لما يرجع وكان السيف يقطر دما من دماء المشركين، كان يدفع لها السيف، يقول: هذا السيف خذيه. كانت تمثل نقطة قوة في هذه. وبعد وفاة رسول الله أصبحت الزهراء عليها السلام قطبا كبيرا من أقطاب المعارضة السياسية، لأنه بعد رسول الله صار أكون نوعين، كأنما صارت عندنا حكومة ومعارضة. الحكومة كانت معروفة تتمثل بمجموعة من الناس، والمعارضة كانت تتمثل بجماعة، رأس المعارضة علي بن أبي طالب. يعني هذا بالنظام السياسي، وإلا هو صاحب الحق المطلق، بس بالنظام السياسي علي بن أبي طالب كان يمثل المعارضة، والصوت الثاني للمعارضة علي الزهراء، ثم يأتيك سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، بعدين الزبير انشق، والزبير وجماعة آخرين. كانت الزهراء عليه السلام تمثل نقطة قوة لأمير المؤمنين، حتى في خطبتها، يعني لما خرجت تطالب في فدك، جزء من خطبتها عن علي بن أبي طالب، وتصور حقانية أمير المؤمنين تصويرا دقيقا، حتى إذا مضمون الكلام أنه: فتحت الفتنة فاها، فغرت عن فاها، عن فيها، مضمون الكلمة، دفع. شوف عجيب التصوير البلاغي في هالكلمة، تقول: دفع أخاه في لهواتها. يعني الزهراء تمثل الحرب كأنها وحش، وهذا الوحش فاتح فمه بالطريقة عجيبة، حتى رسول الله يسد فم هذه الأفعى، تقول: دفع أخاه في لهواتها. يعني جاب علي بن أبي طالب وين خلاها؟ في لهاتها، يعني بين أسنانها ولسانها. فلا، شوف عجيب، فلا يرجع، يعني علي بن أبي طالب فلا يرجع حتى يطأ. شوف، فلا يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه. شوف الدقة في التصوير، تقول علي بن أبي طالب كانت لما الحرب تفتح فاها كأنها أفعى، رسول الله يجيب علي بن أبي طالب يخليه بأسنان الأفعى. فلا يرجع علي بن أبي طالب، ما يرجع حتى يطأ صماخها، يعني رأسها، بأخمسه، برجله. أي تصوير هذا؟ أي تصوير؟ أي دقة؟ هذه لون من ألوان، يعني من ألوان إظهار حقانية علي بن أبي طالب. إذا ردنا نتحدث عن الزهراء عليه السلام كعنصر معارضة، هذا بحث، لكن إذا ردنا نسولف نقول كل المسلمين الآن يعتقدون أن الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، يعني الزهراء بالجنة لو بالنار؟ بالجنة. طيب إذا بالجنة، شوية هذه إشكالية لطيفة، إذا الزهراء بالجنة سيدة نساء أهل الجنة، طيب رسول الله يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب الزهراء في أيامها كان بالظاهر أكو إمام زمان، بالظاهر عند الناس، اللي هو الخليفة الأول. الزهراء تدري بي إمام زمانها لو مو تدري بي إمام زمانها؟ إذا هو إمام زمانها هي ما بايعته، إذن أعوذ بالله ما تتميت الجاهلية. إذا هو مو إمام زمانها ذاك بحث آخر. إذا نفرض هو إمام زمانها وما بايعته يعني ما تتميت الجاهلية، طيب شلون صارت سيدة نساء أهل الجنة؟ أكو واحد من المسلمين اليوم يقدر يقول أن الزهراء بالنار؟ كل المسلمين يقولوا لا أعوذ بالله الزهراء مو في النار. طيب بناء على كلامكم الزهراء في النار، ليش؟ لأن الزهراء ما بايعت إمام زمانها. صحيح كلامي لو مو صحيح؟ وهاي ملاحظة عقائدية ينبغي على الجميع أن يلتفت إليها. يعني الزهراء لو بايعت إمام زمانها، لو من ادعى أنه إمام زمانها مو إمام زمانها. كمشكات، الزهراء هي مشكات، أضاءت ودافعت واحتوت من هو داخل الحجرة واهتدى بها القادمون. كمشكات فيها مصباح. الإمام يقول المشكات فاطمة والمصباح الحسن. مضمون الرواية، تعرفون أنه الإمام الحسن عليه السلام هو أول وليد لعلي وفاطمة سلام الله عليهما، فكأنه بالظاهر مصباح هذا البيت، نورانية هذا البيت الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا في الأمر الظاهري. أما في الأمر الباطني فحقيقة الإمام الحسن هو نقطة الضوء التي يسير إليها أولياء الله. ولذلك يقول الإمام المهدي عليه السلام في زيارة الناحية المقدسة: السلام على أبي محمد الحسن عصمة المتقين. عصمة المتقين يعني شنو؟ يعني المتقون الذين هم أعلى درجة في عالم السير والسلوك، لأن إحنا عندنا الإسلام، الإيمان، الورع، التقوى، كل درجة 14 منازل، يعني 4 مقامات بعشر منازل، أعلى مقام هو التقوى. الإمام المهدي يقول السلام على أبي محمد الحسن عصمة المتقين، يعني هؤلاء الكاملين إذا زلت أقدامهم في السير إلى الله وكادوا أن يقعوا بمن يتمسكون؟ يتمسكون بعصمتهم وهو الحسن عليه السلام، فهو مصباح في طريق السير إلى الله. وأن يعني إحنا في الحقيقة إحنا ما نعرف شيء عن الحسن، يعني هسه كل اللي نريد نسولف عن الحسن شنقول؟ صالح معاوية، وليش صالح؟ وشلون صالح؟ كان ينطي، كان يروح للحج ماشي على رجلي، كان كذا، نذن اللي وصلنا يعني نسولف. لكن ترى أولياء الله ما عندهم فقط هاي المعلومات، أولياء الله عندهم أسرار لو ينزلوها للعالم الناس ما تتحمل. حقيقة أولياء الله عندهم أسرار لو يتكلمون بها للناس لكان الناس أولا كفروهم. بزمان أهل البيت، وأهل البيت موجودين، الناس ما تتحمل. بزمان إيش راح الناس تسوي؟ يقول يوم من الأيام كان الإمام علي جالس في مسجد الكوفة، ودخلوا جماعة عليه قالوا له عندنا سؤال. قال اسأل. قالوا له هواي نسمعك تقول أنا الأول، أنا الظاهر، أنا الآخر، أنا الباطن. هواي هاي ترددها، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن. يا أبا الحسن ما معنى أنك أول وأنك آخر وأنك ظاهر وأنك باطن؟ فالإمام علي قال لهم إنكم لا تتحملون هذا، خلوها. قالوا له لا نقسم عليك بالله إلا أعطيتنا ما لم نسمعه. فالإمام علي طلع لهم راس خيط مثل ما يقولون، شوية كشف لهم، كلهم قاموا قالوا له كفرت يا علي، أنت كفرت. ثم صار طلعوا مظاهرة يفترون في المسجد، كفر علي كفر علي، وراحوا. الإمام علي ظل على قعدته وهم يهوسون، كفر علي، علي بن أبي طالب كافر، قال كفرا، نطق كفرا، إلى أن وصلوا للباب مال المسجد، يريدوا يطلعون بالأسواق. الإمام علي أمر الباب بإذن الله أن يغلق، فأغلقت الأبواب مال المسجد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال رجعوا، تعال ما تطلعون، أنا اليوم حابسكم، رجعوا رجعوا. قالهم أنا مو قلت لكم أنتم ما تتحملوا، تعالوا أسولف لكم اللي على قدكم، أنا الأول يعني أول من آمن ما مشكلة، وأنا الآخر يعني آخر واحد مات النبي على رجله، أنا آخر واحد شاف النبي، وأنا الظاهر، وأنا سولف لهم ذني كلمة معناها ماكو. قال إيه هسه كلامك صحيح. الحقيقة ترى الناس يعني ما تميز بهاي المسائل إلا من يعني إلا من هو عنده خلق، إلا من هو يبحث في هاي المسائل، وإلا المجتمع يشوف الأشياء كلها بعين وحدة مع الأسف. شوف هاي كل قبل كم يوم أنا أتابع لقاء في إحدى القنوات العراقية، لقاء هيك في الترفيهي، واحد مذيع مراسل يجيب نظارات، اثنيناتهن يشتريهن من السوق بنفس العملة، اثنيناتهن يعني طبيعيات، يشتريهن ب1500 دينار يعني رخيصات. فيقول يقول شوفوا أذني نفس الشيء، نفس الصناعة، نفس الماركة، نفس الكذا، شوفوا الناس يروح يفتر بالمجتمع، يلزم واحد من الشباب وسلام عليكم، عليكم السلام، يقول له هذه النظارة أنا اشتريتها ب1500 اعتيادية، وهذه النظارة جدا غالية وبها HD وبها ما أدري إيش وأشعة فوق البنفسجية وكذا، يطيف المواصفات. فأريد أريدك تنظر في هذه النظارة وتنظر في هذه النظارة وتقول له شنو الفرق. يقول طيب سهلة، يأخذ النظارة ينظر، يقول هذه اعتيادية، هذه ما لها قيمة، بين يعني بلاستيك. كله طيب طنية، يعطي نظرة ثانية، كله إيه ما شاء الله هذه تمام، هذه صحيحة، الآن أنا أنظر هذه ترى السالفة يعني مقصودة. معناها نظرة الناس للأشياء مع الأسف سواسية، وهو هذا مو صحيح. علم أهل البيت درجات، النظر في القرآن الكريم درجات، من كان نظره في العين واحد بصيرته مشكلة راح يصير فيها. على أي حال الرأي الثالث يقول المشكات كمشكات فيها مصباح، المشكات فاطمة والمصباح الحسن. ثم يقول الله تعالى المصباح في زجاجة، يقول الزجاجة الحسين. يعني هذه بهذا الرأي اللي هو وارد عن أهل البيت، بهذا الرأي يمثل أن هناك علاقة بين الحسن والحسين، علاقة عميقة. في الحقيقة ماذا تصنع الزجاجة بالنسبة للمصباح؟ أي مصباح حينما يوقدوه وفوق وتحيط به زجاجة تؤدي وظيفتين، وظيفة أنها تحافظ على المصباح، والوظيفة الثانية أنها تزيد من توهج شنو؟ من توهج المصباح. الحسين عليه السلام قام بكلتا الوظيفتين بالنسبة للحسن. إذا كان الحسن هو المصباح، الحسين الزجاجة لهذا المصباح. شلون؟ في زمن الإمام الحسن عليه السلام الناس تبنت هذه الفكرة أن أولاد علي الحسن والحسين وكذا ما يملكون الشجاعة اللي كان يملكها علي، هذه واحد، يميلون إلى الدعة والراحة والسكينة، ما لهم دخل في قتال أعداء الله ومقارعة الظالمين، ما لهم دخل، مو مثل علي. وبدأت هالفكرة تتسرب. الآن وإن كان مشهورا بين العامة والخاصة أن جماعة من أصحاب الحسن قالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، لكن إذا دققت وحققت في سند هذه الرواية تلقاها مو صحيحة. يعني أنت الآن لما يعني شوف أكو فد شيء يقول قال فلان وهو من خيرة أصحاب علي أنت ذليتنا، وجاء حجر بن عدي وقال للحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، عليكم السلام شيخ، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، في الحقيقة هذه لا صحة لها. تمام، جماعة من عوام الشيعة، صلوا على محمد وآل محمد، الله صل على محمد وآل محمد، جماعة من عوام الشيعة وقفت عندهم الحالة، لأنه في ناس عندها هوسة تريد تعارك، تريد بس يطالب. أكو ناس مندفعين، هذولا هؤلاء ممكن شوية شككوا وحشة وكذا، لكن أن يأتي مثل حجر، طبعا هو لا يقرأ بكسر الحاء بالمناسبة، هذا خطأ شائع، هو مو اسمه حجر بن عدي، إنما بالدقة هو حجر بن عدي. لما تقرأ في المصادر أن حجر وفلان وفلان وفلان جاءوا وقالوا للحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، ترى أصل هذه الروايات أموية، أصل هذه الروايات أموية، أرادوا أن يوجدوا أرضية كاملة لتسخيف مع شديد القضية الحسنية، بحيث قالوا لك مو بس إحنا مقابلين علي، مو بس العوام ما قبلوا علي، حتى العلماء ما قبلوا علي، علماء الشيعة ما قبلوا علي، أمثال حجر أمثال فلان. في الحقيقة إذا دققت في هذا الكلام لا تجد له صحة، يعني إحنا جايين نتجاوز على أصحاب الإمام علي، فلان وهو من أهل الصفين قال للحسن كذا، نعم في كم واحد قالوا، وتعال أقول لك ترى هو الحسن يعني مو أول ما فتح عينه قاعد ما مقاتل، ترى هالمرة ما قاتل، شارك بفتح أفريقيا وكان قائد من القادة، طيب هاي ما تحسبها، شارك في كل حروب أمير المؤمنين وكان قائد من القادة، هذه هم ما تحسبها. بعد كم يوم لما نقرأ مقتل الإمام علي سلام الله عليه، مع شديد الأسف احنا عندنا هاي ماشية، يقول وكانا نائمين، شنو نائمين شنو وقت نوم شنو شايف بالمقتل هيك نقول، يقول وإجتهم كلثوم قومة وتقعد بيهم، كانوا يصلون شنو شو بلا تفكر بها، مقطع نعيهم شهير قومة ولبونة ما أدري انصاب، أنا ما حافظه مع شديد الأسف، بالمسجد انصاب وكذا، وجه الحسن والحسين يركضون لقوا طايح، طيب شو هم وين كانوا، شنو هالكلام. في الحقيقة هناك دراسة محققة تقول أن الحسن ما كان في الكوفة أصلا، وين كان، كان ماخذ سرية لقتال معاوية على حدود الأنبار تقريبا، هذه ما تنحسب، كل هالفتوحات وكل هالبطولات والقيادة في الجمل وصفين والنهروان وأيام أيام الفتوحات والإمام الحسن واصل لأفريقيا فاتح حقائق، هذه ما تنحسب. مرة وحدة صالح شاف المصلحة قال لا بعد هذا لا يقاتل ويحب متزوج لك مرأة وهذا بدأ قاعد يم نسوانه، هذا في الحقيقة تشويه لا داعي منه، ومع ذلك يزيد الطين بلة أنه أنا أجي أقول مو بس الناس العاديين اعترضوا عليه، حتى خواص الشيعة قالوا له وقاطعوه وشاف الكوفة كلها مقاطعته، فألم غرابة وشال انتقل ببيته وراح للمدينة المنورة، هذا كلام مو صحيح. وأعتقد أنه على الناس أن علينا أن نتجاوز هذه المرحلة، الآن ينبغي أن ينظر الناس في فتوحات الحسن العلمية والمعرفية، ويصير دراسات على مسائل أخرى كأنما لم يعني يكشف عنها النقاب. الإمام الحسين لما تسربت في عوام الناس أن بيت علي هذا وضعهم هذا وضعهم، جاءت قضية عاشوراء لتلغي الفكرة، لتلغي فكرة أن بيت علي لا قتال عندهم وما عندهم ما لهم شغل بالقتال. وإنت إذا تدقق في مسلسل معاوية والحسن والحسين اللي أنتج قبل 4 سنوات أو 3 سنوات تقريبا، وتنظر يعني تنظر نظرة تأمل، المخرج هو يدقق في هالمسألة، صنع من الحسن والحسين شابين ضعيفين جدا ضعيف، خصوصا الحسن كان رقيق وكان هادئ وكان يعني كأنما الدمعة بطرف عينه بس واحد يحاكيك فيما صنعوا من معاوية بطلا قوميا وشخصية الكاريزما مالته وما أدري إيش، هذه كلها مقصود، كلها مقصود. المشكات فيها مصباح، المصباح هو الحسن، المصباح فيه زجاجة، يعني هناك زجاجة هي التي تحافظ على الوجود الحسني وهو الحسين، فهي هم حافظت وهم زادت من الإشعاع. وين؟ في يوم كربلاء أولا، في يوم كربلاء الإمام الحسن قدم 2 من أولاده، وقبل عاشوراء أيضا. بالله عليك أنت تقرأ في الرواية، تقرأ في الفضائل الإمام الحسين في زيارته أنه 124,000 نبي يستأذنون الله لزيارة الحسين، هذه شايفينها مشهورة القصة الزيارة. وأي كل واحد يروح يزور الحسين شو يقول؟ أأدخل يا الله؟ أأدخل يا رسول الله؟ أأدخل يا أنبياء الله؟ أدخل كذا كذا كذا كذا؟ وأدخل يا ملائكة الله المقيمين في هذا المشهد الشريف؟ كله كل هؤلاء جايين يزورون الحسين. حتى في قصة تنقل في العصر العباسي حينما كانت زيارة الحسين ممنوعة، يقول واحد، هذه موجودة القصة، وكان من المؤمنين، يقول هذا كنت أنا رايح أزور الإمام الحسين، وكان قبر صغير وممنوع، فكان يزوروه في الليل، النهار حرس وشرطة وكذا، فإجيت أريد أزور الحسين وقت العشاء في الليل، يقول تلقاني رجل فارس، قال وين رايح؟ قلت له أزور الحسين، قال ارجع ممنوع. قلت زين، هذا يبدو أنه من الشرطة، ما اعتقلني زين، خليني أرجع في أواخر الليل أزور. أواخر قريب منتصف الليل رجعت، تلقاني هذا، قال وين رايح؟ قلت له رايح أزور الحسين، قال ارجع، ليس هذا وقت زيارته. خليته ورجعت. السحر اجيت أرد أزور الحسين، قال وين؟ قلت له أرد أزور، قال ممنوع الآن، لا تستطيع، ارجع. قل قبل ما يأذن صلاة الصبح دقائق، قلت بعد ما منها، لازم أروح أزور، الصبح يلزموني الشرطة. فرحت أرد أزور وإذا نفس الرجل، قال وين رايح؟ قلت له للحسين، قال لا ممنوع. قلت له ما يصير ممنوع، أرد أزور، أنا الصبح ما أقدر، لازم الآن أزور الحسين حتى أرجع. قال ألم تعلم بأن موسى بن عمران استأذن الله أن يزور الحسين في هذه الليلة مع 1000 من الملائكة وهو الآن عند ضريحه؟ اللهم صل على محمد. فمعناه أنت ما تقدر. طيب، كل هالفضائل والأنبياء زائرين الحسين والأئمة يزورون الحسين، وكل واحد يروح للحسين يقول أنا أذن تأذن لي أدخل وكذا، وتقرأ في الروايات أن الحسين كان يوميا يزور الحسن. كل الناس يزورون الحسين، الحسين يزور من؟ فالحسن شنو؟ كل الناس يتوسلون إلى الله كي يزوروا الحسين، أما الحسين فيتوسل إلى الله ويتقرب إلى الله بالذهاب إلى بيت الحسن وزيارته. هذه فيها رمزية، هذه مو جاية اعتباطا، هذه فيها دقة. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. في الرواية يقولون هذا الكوكب الدري يرجعون من جديد، يعني يعني يعني الشفرات في منظومة التأويل عند المعصوم احنا لا نفهمها، لانه المعصوم اذا انطى تأويل للآية فهذا ما جاي اعتباطا، الا الفت خيوط خفية احنا ما نفهمها. شوف الآن المعصوم ايش قايل، المشكات فاطمة، المصباح الحسن، الزجاجة الحسين، الزجاجة اللي هي الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، قايل المعصوم الكوكب الدري هي فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا معناه الحسين ما دل ربط مع الحسن، ما دل ربط مع من؟ مع الزهراء عليه السلام. والارتباط هنا هذه بكافي التشبيه، وهذا فيه كلام الآن لا أريد أن أدخل عنده في حقيقة الحال لأن الوقت لا يسمح، فيه رمزيات وبواطن دقيقة في هذا الرأي. المشكات في زجاجة، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الإمام المعصوم، يعني الآن أنت لما تقرأ هذا التفسير وهذا الرأي يتبادر إلى ذهنك أن الشجرة المباركة هي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن كلهم راجعين إلى رسول الله. المعصوم يقول الشجرة المباركة إبراهيم، يعني هذا المصباح وزجاجته وفتيلة وزيته وكذا يأخذ شغلة من الشجرة، الشجرة إبراهيم. وإبراهيم تعرفون شيخ الموحدين، وفي زمان إبراهيم فتحت معارف التوحيد على أوجهها. يعني إحنا الآن لما ننظر إلى قصة إبراهيم ننظر إليها على أنها قصة يعني فوق مستوانا. لماذا؟ لأن في قصة إبراهيم أشياء كبيرة، يعني من أبسط الأشياء اللي يكون إبراهيم فيها شجرة أن الإسلام والنصرانية واليهودية كلهم ينظرون إلى إبراهيم نظرة واحدة، وهي شنو؟ وهي أنه أبو الأنبياء، وهي أنه كان موحد، يعني كلهم يجتمعون عند إبراهيم. مع أننا مثلا يعني نظرتنا إلى عيسى غير نظرة المسيح إلى عيسى، تختلف نظرة المسيح النصارى. طبعا أكو فرق في الدقة، يعني في المذاهب أكو فرق بين المسيحية والنصرانية، مو نفس الشيء. الشاهد نظرة النصرانية لرسولنا غير نظرة اليهود لرسولنا، ونظرتنا إلى موسى وعزير غير نظرة اليهود إلى موسى وعزير، وهكذا. لكن كل هؤلاء يتفقون عند شجرة، وهي من؟ وهي إبراهيم. طبيعي إحنا نيجي زيارة الحسين نقول له السلام عليك يا وارث إبراهيم. شوف هاي خليل لو مشتقة من الخلة، لو مشتقة من الخلة، ما تصير مشتقة من الخلة. لو الحسين وإبراهيم خليلا رب العالمين، يعني من الخلة، يعني معناها من الافتقار والانقطاع إلى الله، هاي يسموها الخلة. لو من الخلة يعني المودة المتناهية. الخلة هي الافتقار والانقطاع، والخلة هي المودة المتناهية، وكلاهما ينطبقان على إبراهيم. إبراهيم كان شجرة كبيرة. هسه جماعة يقولون أن الله عز وجل فدى إسماعيل بالحسين، هي في الحقيقة مو هيك، مع أنه هذه مشهورة مع شديد الأسف، لكن عليها إشكال. إشكالها تعرف وين؟ يقولون فديناه بشنو؟ بذبح عظيم. يقولوا هذا الذبح العظيم هو الحسين. لا، هذا الذبح العظيم مو الحسين. تعرف ليش؟ لأن أنا الآن عندي اثنين، واحد اسمه إسماعيل وواحد اسمه الحسين. الآن أنا أريد، الله يريد يذبح منه، يذبح إسماعيل. الخاطر قلب أبوه والخاطر أمه الخاطر كذا، الله راح يفدي عنه، يعني يأخذ واحد بمكانه. زين، يصير واحد يأخذ واحد بمكانه أحسن منه لو لازم أقل منه؟ شو إذا أخذنا واحد أحسن منه ما سوينا شيء، لو ظل على إسماعيل أحسن. ما أدري أنتوا وياي. إذا كان الحسين هو الفداء بمكان إسماعيل، فمعنى إسماعيل أحسن من الحسين، فينبغي أن يكون الفدية أقل درجة من المفدى، وإلا أنا ما أذبح واحد. تدرون إحنا عندنا في الرواية أن اليوم من الأيام الحسين والقاسم ابن النبي يلعبون قدام الرسول، يلعبون قدام الرسول، نزل جبرائيل قال يا رسول الله إن الله يبلغك السلام ويقول اختر أحدهما، أما أن أميت ابنك وأخلي لك الحسين، أو أميت الحسين وأخلي لك ابنك في طفولتهما. فقال يا جبرائيل إن مات ولدي حزنت أنا، وإن مات الحسين حزنت وحزنت فاطمة وحزن علي، فأخذ ابني، أخذ ابني مكان منه، مكان الحسين. هذا معناه أنني لما أنا أقول إنه إسماعيل، لا، هو الله فداء فدية بذبح، بس هو الذبح مو الحسين، الحسين أعظم من أن يكون فداء لإسماعيل. على أي حال، شجرة لا شرقية ولا غربية، إبراهيم لا شرقي ولا غربي، يعني لا نصراني ولا يهودي، لا نصراني ولا يهودي. حينما نقول أن إبراهيم لا شرقي ولا غربي، يعني أن إبراهيم لا نصراني ولا يهودي، إنما كان سبحان الله أمة مستقل. كي نفهرس البحث بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، فاطمة فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، الكوكب الدري فاطمة، يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة هي إبراهيم سلام الله عليه. وإذا تلاحظ قلب القصة الحسن، لأن صاير مصباحة، هو القصة كلها عليه، هذا الرأي إله سلام الله عليه، ونحن نعيش في أيام ولادته بأبي وأمي. يقولون الإمام الحسن سلام الله عليه لما توفي صلوات الله وسلامه عليه، حمله الحسين إلى القبر، كان مقرر أن يدفن عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فحصلت الإشكالية المعروفة في التاريخ، ومنعوا أن يدفن الحسن عند جده. قال خلاص ما أدفن عند جده. ثم تراشقته السهام. الرواية تقول فمسك العباس على مقبض سيفه، فوضع الحسين يده على يد أبي الفضل، وقال أخي عباس إن لسيفك يوم، مهسة إلى يوم هذا، وذهبوا به إلى مقبرة البقيع ودفنوه. ولما دفنوه رجع الحسين عليه السلام وحيدا، بعد اللي يفقد مثل الحسن ايش يبقى عنده، لكن كان البيت مملوء بالإخوان ومملوء بالأهل ومملوء، وكان هناك من يسلي. صحيح رجع الحسين كئيبا ومكسور الخاطر، وحتى أنه ما كان يدهن لحيته، لا يضع طيب لا كذا، حزنا يذهب إلى بيت الحسن، يقف عند محرابه يتأمل يتفكر بتلك الأيام الخوالي اللي كان المصباح هذا يضيء لأهل هذا الوجود، الآن المصباح أصبح تحت التراب. أرأيت كيف خبر، أرأيت كيف خبر ضياء النادي، أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت من حملوا على الأعواد، ما كنت أحسب قبل وضعك في الثرى، ما كنت أحسب قبل وضعك في الثرى، أن الثرى يعلو على الأطواد، يعلو على الأطواد، برد القلوب بمن تحب لقاءه، برد القلوب بمن تحب لقاءه، مما يجر حرارة الأكباد، سودت ما بين الفضاء وناظري، سودت ما بين الفضاء وناظري، وغسلت عن عيني كل سواد، أويلي أويلي، إكرام النفس روح ما تملهم، والله ما انت ملهم ما انت ملهم يحق لنصب عزيه والله ما انت ملهم مش بعيد على الزمان الما تملو أنا شبيعد على الزمان الماتم الهوم بس ديارهم ظلت خليل بس ديارهم ظلت خليل أقول لسيدي أبا عبد الله رجعت من الحسن الصيب بعد أن واريته التراب رجعت إلى بيتك إلى عيالك وعياله استقبلك من استقبلك واساك من واساك سيدي حينما رجعت من المشرع كيف كان حالك أعويل التخوف صار يا مغيب وصاح ويل والله صاح ويل صاح ويل صاح ويل يا شمس نهاري ويا بدر ليل والله يا بدر ليل يا بدر ليل يا ابو فاضل يا اخوك طاعت حيل والله قطعت حيلي قطعت حيلي طوت الصبر من بعدك تد والله يقلب يا كتر طاحن زنودة يا اخويا العلايم ويلوين جو يا ابو فاضل زماني هم يعودك يا ابو فاضل زماني هم يعودك هم يعودك شمل اللي تشتت بيك يلتم والله شمل اللي تشتت بيك يلتم الحسين حينما رأى العباس على حاله قال الآن كسر ظهري هاي العبارة ما قالها الحسين في كربلاء بس بهالمشهد بس بهالموقف لما حس انه خلاص بعد راح ابو فاضل قال الآن كسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي وويلاه عليك يا أبا الفضل ثم انحدر الحسين وين رجع إخواني أنتوا كلكم رايحين إلى كربلاء إن شاء الله الله موفقكم كلكم زايرين قبر العباس وزايرين المخيم الحسيني وبعضكم ماشي هالمسافة بين المخيم الحسيني وبين قبر العباس انتوا لما تمشوها شلون تمشوها تمشوها عادي الحسين مرتين مشى هاي المسافة مرتين الحسين مشى هذا الطريق مرة لما كان بالمخيم وسمع العباس ينادي عليك من السلام أخي أبا عبد الله هالمرة الحسين في هالمرة راح يركض راح يركض إلى مكان العباس والمرة الثانية حينما رجع إلى الخيام الله الله لما رجع من قبر العباس إلى من مصرع العباس إلى الخيام واضع يده على ظهره إيد الثانية يمسح دموعه ويتمنى هالمسافة الطول ليش لأن بالخيام ناس نساء زينب وسكينة كلهن امتانيات يرجعون الإخوان لأن ورا شهادة الحسن بقى الحسين وي العباس يطلعون سوا يرجعون سوا يمشون سوا خلصوا عمرهم سوا، هالمرة راح يرجع الحسين لكن وحده. يقول رقصوا بالخيم وبلا تجي والله وبلا تجي بلا تجي يا الله يعين عاف خي. الله يحفظ اخوانكم، الله يحفظ احبائكم. صعب جدا انه الانسان يترك حبيبه ويرجع، لكن ما ترك مدفون، لا ترك على التراب. رد صوب الخيم وبلا تجي الله يعين عاف خي عاف خي عاف خي. اش كثرهم بالغابرين، اش قد مصايب، اش قد ويلات. حينما اقترب من الخيام استقبلته زينب. بعض أولياء الله قالك هالرواية العجيبة، بعض العرفاء عند عبارة عجيبة، يقول يوم عاشوراء كان الحسين في شعره سواد بالغ وبياض قليل، قليل البياض في لحية الحسين وشعر الحسين، لكن يوم رجع من جسد العباس ما كانت ولا شعرة سوداء عند الحسين. مصيبة العباس هدت كيانه كأنما، فتحول إلى كهل كبير شاب بهالمسافة الحسين، حتى أن زينب استغربت. حينما رجع لوحده قالت أخي أبا عبد الله وين أبو فاضل؟ أراك رجعت وحيدا. يقولون ما كلمها الحسين، إنما ذهب إلى خيمة العباس وأسقط عمودها. أحين يا زينب راح عبا، ولأحين يا زينب راح عبا، راح الضغم اللي يرفع الرأ، والله راح الضغم اللي يرفع الراس، ظل الدرع جنبه والطا. إنا لله وإنا